بالمخرج. طب السهل ايه اللي انا اعمله؟ السهل ان انا اعمل ادغام. ادغام؟ اه، اشيل الغين واحط قاف ساكنه. انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ ده ازاي هبدل الحرف كده بسهوله وابدله بحرف تاني كامل؟ اه اسمع، طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا. خدوا بالكم الخطأ فين بقى؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، انا جبت غين خالص، لا سمح الله، لا وقعت مني حرف الغين، وقع مني بالكليه. ليه؟ لان انا ما مكنتش لمخرجه وتسهلت، فالاسهل عندي الحرف اللي جاي اخش على المخرج الحرف اللي بعديه وامكن ليه وخلاص. طيب ايه تاني كمان من اخطاء الغين؟ لقاها بايه؟ لقاها بحرف الايه؟ العين. لان العين مجاور ليها، مش احنا قبليها كنا بنتكلم على المخرج اللي قبليه على طول اللي قبل الغين اللي هو الايه؟ العين والحاء، فهو مخرج ملاصق ليه قريب منه برضه. يبقى الغين بين العين وبين القاف. قلنا في القاف هنعمل ايه؟ وقلنا مع العين هنعمل ايه؟ هنقول دلوقتي هنعمل مع العين ايه؟ العين هقول ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا، افرغ علينا صبرا، افرغ علينا. طب الخطأ فين؟ الخطأ في ان انا اكل الغين واضغمها في العين. اقول ايه؟ ربنا افرغ علينا، افرغ علينا. فين الغين؟ وقعت مني. ليه؟ لان العين حرف مجاور ليها في المخرج. يبقى احذر من القاف ومن الغين اذا جاورها حرف ايه؟ حرف الغين. القاف والعين لما يجوا جنب حرف الغين احذر من الادغام، بالذات لما يكون تكون ساكنه، لان الساكن سهل ادغامه في الايه؟ في المتحرك. طيب احذر من ايه تاني؟ لا انا هحذر كتير قوي قوي قوي قوي في حرف الغين اذا كان جنبيه او جه بعديه حرف من حروف الهمس. ليه؟ الغين من حروف الهمس؟ لا، مش احنا قلنا حرف مجهور يعني مقطوع النفس، ما فيش فيه نفس، وضد ضد الجهر ايه؟ الهمس. طيب لو جه جنبيه حرف فيه نفس بيجري، احذر من ابدال الغين بخاء، لان دي الصفه الوحيده اللي بين الغين والخاء هي صفه الهمس والجهر. يعني انت عايز تقول لي ان اللي بيفصل بين الصوتين صوت الغين والخاء صفه واحده؟ اه، اذا جريت النفس في الغين بقت خاء، واذا منعت النفس عن الخاء بقت غين. طب نجيب امثله. طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لو جوره الشين جه بعدها شين، اخد بالي؟ اه، لان انا ممكن ابدل الغين بايه؟ بخاء. اذ يغشيكم النعاس. طيب ده الصواب، الخطا فين؟ اذ يغشيكم النعاس. يغش غش غش، جري النفس بقى الصوت قريب من الخاء ولا لا؟ بنسمعها كتير. طيب نجيب تاني مثال تاني مع الشين. وتغشى وجوههم النار. وتغشى وجوههم. طيب الخطا فين يا عم الشيخ؟ اسمع، وتغشى وجوههم، وتغشى تغشى تغ، سامع النفس ده؟ النفس اللي طالع مع الغين ده بيبدلها بخاء على طول. يعني مهم ان انا اخد بالي من موضوع النفس ده. اه، شوف نفس همس يطلع مع الحرف يغير الحرف تماما. طب نشوف مثال تاني مع حرف مهموس تاني، وحروف الهمس كتير قوي اللي بتجاور الغين اللي بتيجي بعد الغين على طول. عندنا مثلا السين، مغتسل. في ناس بتقول مغتسل مغتسل مغ، ما بقتش غين خلاص، بقت خاء على طول، ابدلت حرف في القران يا اخي. وده مشكله؟ طبعا مشكله. القران ماذا عن زياده والنقصان والتبديل والتحريف. ما ينفع ان انا ابدل حرف القران. ده مهم قوي ان انا احقق المخرج بقى. اه مهم، اقول ايه؟ مغ، ما اشغلش بالي بالحرف اللي بعديه، مغتسل. ما اقولش مغتسل، ما ينفعش. طيب نشوف خطأ تاني مع حرف تاني مهموس مجاور لحرف الغين. عندنا حرف التاء، إلا من اغترف غرفة. أنا قلتها صح كده، إلا من اغترف غرفة. طب الخطأ فين؟ إلا من اغترف غرفة. إلا من اخ، خاء ولا لأ؟ طب أنت سامعها إيه بالله عليك؟ خاء ولا غين؟ خاء، لان مشي فيها ايه؟ النفس. طب نجيب مثال تاني. انا ليه بكرر الامثله دي؟ لان الغين بيجي بعديها حرف حروف الهمس كتير جدا في القران. عندنا مثلا مع الفاء، يغفر لكم. بنسمع كتير يغفر لكم، يغفر، هي يغفر ولا يغفر؟ يغ، شوف الغين، لابد من تمكين صفة الجهر اللي هي انقطاع النفس، وإلا تبدل على طول بإيه؟ بخاء. يبقى إيه؟ يغفر لكم مش يغفر لكم. هي خاء ولا غين يا شيخ؟ هي خاء، خد بالك، خد بالك يا أخت. طيب إيه تاني مع الثاء؟ أضغاث، ما ينفعش أقول أضغاث، أضغاث، لا، هي إيه؟ أضغاث، غا، خا، غا، لا، ده الخطأ، أوعى تقع في الخطأ دوت، لأن ده إحنا قلنا فيه إبدال حرف في القرآن. طيب، أنا محتاج تاني إن أنا أمكن لمخرج الحرف وأمكن لحالات الحرف، فهعيد تاني حالات الحرف، وركزوا معايا. إحنا عرفنا الأخطاء، ودي بعض الأخطاء. هنبتدي بقى نضبط صوت الغين وهي ساكنة وهي متحركة. أغ، ما تزيدش عن كده. أغ، أغ، اوعى تزودها عن كده، عشان لو زادت عن كده هتبقى عملت ايه؟ زودت في صوت الحرف، وده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. غا، ما اقولش غا. انت سامع كويس؟ انا كأني بقول بين حرف بين الخاء والغين، حرف بين الاثنين، لا هو خاء صافية ولا هو غين صافية. غو، ما اقولش، انا اقول لك برضو الخطأ في الحرف لوحده. غو، غو، ما ينفعش. غي، واكثر ما يقع الخطأ في الغين المكسورة لانها بتبقى فيها ضعف، فالاسهل ان انا اجيب الحرف الخاء لان الخاء اضعف من الغين. مش احنا قلنا الا من اغترف، من اغ، من اغ، ما ينفعش يا شيخ. يبقى ايه؟ غي، ما اقولش غي، غي، غي، ما ينفعش. في حال التشديد محتاج برضو نبين الكلام ده كله. اغا، اغا، ما اقولش اغا كده. سامعين النفس؟ انا عايزكم تسمعوا كويس قوي قوي قوي، لان لو سمعت الغلط مش هعرف فيه ان شاء الله. عندي مع تجيب الضم اغو، اغو. عارفين شايفين بعمل ايه؟ انا بضغط على مخرج الحرف وامنع عنه النفس. اغو. طيب المشدده بكسر، اغي، اغي، ما اقولش اغي، اغي، لا. خلاص عرفنا، عرفنا الاخطاء اللي موجوده او بعض الاخطاء اللي موجوده في حرف الغين، نحذر منها وناخد بالنا ونضبط مخرج الحرف. وزي ما قال الشيخ، ما اقولش، ما بدلش صوت الغين، ما وصلش صوت الغين الى الغرغره، ما اقولش الا من اغترف، الا من اغ، من اغ، ايه يا عم؟ ما ينفعش، ما هزش الصوت، وكان كان اللي بيسمعني بيسمع واحد بيتغرغر. لا لا لا لا، ناخد بالنا من ضبط الحرف وناخد بالنا من صوت الحرف. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إن شاء الله غدا مع حرف جديد وحكاية جديدة، ومعنا غدا بإذن الله تعالى حرف الخاء المجاور للغين في المخرج. انتظرونا، ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.